الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أنا عندي قضية قتل غير عمد، والكفارة هي صيام شهرين متتابعين، فهل إذا انقطعت هذه الشهرين لظرف من الظروف أعيد من البداية؟ أفتونا مأجورين. الحمد لله، يقول الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فالله عز وجل اشترط على الإنسان في كفارة القتل أن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد رقبة فيصوم شهرين متتابعين، فالتتابع من شروط صحة الصيام في الرقبة. فإذا فصل الإنسان بين أبعاض الصيام الواجب تتابعه فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون فصل بين تتابعه بعذر شرعي، وإما أن يكون فصل بين تتابعه بلا عذر شرعي. فإن كان الفصل بين أبعاض التتابع بعذر شرعي فإنك تكمل إذا زال ذلك العذر وتبني على ما مضى، وصاحب العذر معذور عند الله عز وجل، لأن انقطاع التتابع بسبب العذر كعدم انقطاعه. وأما إذا كان انقطاع التتابع بلا عذر فإنك حينئذ يجب عليك أن تستأنف الشهرين المتتابعين من جديد لاختلال الشرط، وباختلال الشرط يختل المشروط. فإذا لا عذر للإنسان في أن يقطع التتابع في صيام الشهرين المتتابعين، فإذا قطعه بلا عذر فيستأنفه، وإذا قطعه بعذر فيبني على ما مضى، والله أعلم.